صالح، هذه الرسالة وردتنا من مدرسة من السعودية. تقول السائلة مدرسة من السعودية: أنا مدرسة وأضطر إلى حمل القرآن الكريم وتلاوة كل يوم، وأحيانا أكون غير طاهرة ولكنني أضطر إلى حمل القرآن وتلاوته، مع أنني أعرف أن الله يقول في كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فما حكم مس القرآن وتلاوته والإنسان غير طاهر مع اضطراره إلى عمل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. لا شك أن القرآن أشرف الكلام، وينبغي لمن يريد أن يقرأ القرآن أن يكون على طهارة، أما إذا كان من حفظ فهذا ينبغي وليس بلازم، وأما إذا كان من المصحف فقول أكثر أهل العلم أنه يتعين أن يكون على طهارة. وأما هل تقرأ الحائض القرآن أو تمسه، الصحيح من كلام أهل العلم أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن، إما أن تخشى أن تنسى إذا هي جلست وهي تجلس مدة غير طاهرة، أو تعلم أو تتعلم كما هو الحال في أوقاتنا هذا. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا جنب القرآن، فلا أتذكر صحة هذا الحديث بهذا اللفظ الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة، فالجنابة تمنع الإنسان من قراءة القرآن، لأن بإمكانه أن يتطهر بسرعة إن كان عنده ماء تطهر بالماء، وإن كان في برية أو لا يستطيع إدراك الماء أو يمتنع عليها المال لمانع بجسده تيمم وصار طاهرة. فلذلك لا مشقة في منعه من قراءة القرآن، لأن بإمكانه أن يستبيح قراءة القرآن بالطهارة بالماء أو بما ينوب عنه كالتيمم عند فقد الماء. وأما الحائض فلا يحضرني الآن حديث ثابت يمنعها من قراءة القرآن، وما دام لم يرد لم أعلم أن فيه حديثا ثابتا يمنع من القراءة، فالأصل إباحة القراءة لها، وبالتالي إباحة لمس المصحف إذا تعذر عليها أن تقرأ أو تقرأ. لكن الأحوط لمن كانت عليها العادة أن تدع، إن كانت مدرسة أن تدع فتاة تقرأ وهي تراقبها أن لا يقع منها خطأ، فإن لم يتيسر ذلك وتعذر عليها فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله في قراءتها وإقرائها ولو كانت عليها العادة، وبالله التوفيق. أيضا مع هذه الرسالة التي وردتنا من المدرسة في السعودية، وردتنا أيضا رسالة من المستمعة ميم نون من العراق من محافظة الموصل، ولم نكمل أسئلة المدرسة من السعودية لأن هناك أسئلة متشابهة. فالأخت من العراق تقول: إننا ندرس الدين وتطلب منا المدرسة قراءة السورة وحفظها، لكن أثناء الحيض تطلب منا قراءتها، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء، وقد استمعت إلى الإجابة السابقة ولا داعي للإجابة مرة أخرى. لكن عندها سؤال كتبته في أعلى الورقة، تقول: أنا أقرأ القرآن كل يوم وأستمع له من الإذاعة، ولكنني في حالة العادة الشهرية ولا أقدر على مفارقة القرآن فأستمع له من الإذاعة، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. أما الاستماع فلا أحد يقول إن استماع القرآن ممنوعا على الحائض، ممنوعة الحائض منه، فبإجماع الناس إجماع المسلمين أن الحائض والجنب يجوز لهما استماع القرآن، فلا شيء في ذلك إن شاء الله بالله. نعود لأسئلة المدرسة من السعودية، تقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة مع تغطية سائر الجسم، وهل كشف الوجه في الحج يعتبر عورة؟ الجواب أن الوجه أمام الرجال الأجانب يتعين على المسلمة ستره، فإن مركز الزينة وموضع الجمال ومكان الفتنة من المرأة إنما هو الوجه في العينين والأنف والثغر والخد والجبين كما هو معلوم، وفي النظر العين ونظراتها ما يعلمه كل إنسان، فستر الوجه أمام الرجال الأجانب في الحج وغيره متعين على المرأة المسلمة. وإن كان هناك خلاف، وإن أفتى بعض من يفتي سواء في الإذاعة أو غيرها، فإن أصح كلام أهل العلم ستر الوجه، تكلم بذلك المفسرون حتى في التفسيرات المختصرة كالبيضاوي في تفسيره لما جاء لتفسير آية النور ذكر أن التحقيق أن تستر المرأة وجهها، وأنه ليس هو المقصود بالزينة إلا ما ظهر منها، وإنما المقصود كما فسره به الصحابة الرياش والملابس التي لا تستطيع تغطيتها، فالمرأة أمرت أن لا تبدي حليها وألا تضرب برجلها ليسمع ما عليها من حلي. فإذا كان في الزينة المستعارة يعني الملبوسة منع، فما بالك بالزينة الخلقية وهي أشد تأثيرا وأعظم فتنة. في المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، وينبغي أن لا تغتر نساؤنا ولا بناتنا بما وفد إلينا في بلادنا من عادات كنا عنها بعيدين، ولكنها غشتنا بحكم الاختلاط والزيارات والاستزارات، وبعض من نشأوا في بلدان لا تمنع أمثال ذلك، فكثر التبرج وكشف الوجه وظهر كثير من ذلك على كثير من الأسر. فينبغي للمسلمة أن تعرف أن جمالها وحسنها لا يبقى له حظه من الكرامة والمروءة إلا بالصيانة والحشمة، فيجب عليها أن تستر وجهها عن كل أجنبي عنها. وهذا هو كلام المحقق من كلام أهل العلم، بالله التوفيق. بقي السائلة من العراق من محافظة الموصل والتي رمزت لأسمها بميم نون، سؤال نعود إليه، تقول إذا كانت المرأة أو الرجل الشعر عندهما أصفر وظهر عليه الشيب، فهل تصبغه بالأصفر أم بالأسود؟ الجواب أن تغيير الشيب من الأمور التي بحثها أهل العلم قديما وحديثا، وأصح أقوالهم المنع من التغيير، فلا يغير لا بالأصفر ولا بالأسود. ومن كان شعرها أصفر أو أشقر لا يجوز لها أن تغيره ليكون أسودا، وكذا العكس، من كان شعرها أسود فاحم لا يجوز لها أن تغيره ليكون أشقر أو أصفر ذهب. فترك ذلك على هيئته وخلقته التي يجعله الله جل وعلا هو المتعين، فتغيير خلق الله ورد النهي والتشديد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل لم يذكر اسمه، وإنما قال لم أذكر اسمي لأسباب شخصية، وقولوا اسمي ورقة بن نوفل. لا يا أخ، لا نقول اسمك ورقة بن نوفل لأنه ليس اسما لك، وإنما نطرح أسئلتك. يقول في سؤاله الأول إنني أريد التصوف، فكيف يتم ذلك، وهل أصلح أنا لذلك وأنا عمري 15 عاما؟ الجواب، نحن في الحقيقة أرشدناك لاسمك، بقول الشيخ لا نقول اسمك ورقة بن نوفل. وأما التصوف يا أخي أو يا ابني فليس من سنة الإسلام، فما كان في الصحابة تصوف ولا كان في أصحاب الصحابة تصوف، وإنما جاءت هذه العادات والمذاهب الصوفية بعد ذلك. فالتصوف ليس من الأعمال الإسلامية، بل الأعمال الإسلامية أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة إذا كنت ذا مال، وأن تصوم رمضان إذا جاءك وأنت صحيح، وأن تحج البيت في عمرك ولو في عمرك مرة واحدة، وأن تكف نفسك عما حرم الله جل وعلا، وتحسن إلى نفسك وإلى غيرك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فدع التصوف، وإن من ما أضر بالعالم الإسلامي قديما وحديثا تلك المذاهب التي انحرفت بالإسلام عن منهجه، وظلت كثيرا من عباد الله، فتلك تيجانية، وهذه نقشبندية، وتلك شاذلية، وتلك وتلك إلى غير ذلك من أنواع الفرق الصوفية التي هي في الحقيقة انحراف بالإسلام عن منهجه الصحيح، وتكبير لمواردها الصافية عن عذوبتها النقية. فننصحك بأن تجتهد في العمل الصالح وتعلم العلم النافع من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الفلاح والسعادة، وليس في التصوف خير لا لك ولا لغيرك من عباد الله المسلمين، وبالله التوفيق. أيضا يقول: إنني من المصلين ولكن أتكاسل أن أذهب لأداء فريضة الجمعة، فما الحكم وما الحل لذلك وفقكم الله؟ هذا أمر خطير يا أخي أو يا ابني. الجمعة من أهم الأعمال، وجاء في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. وسئل ابن عباس عن قوم يحافظون على الصلاة ولا يشهدون الجمعة ولا الجماعة قالهم في النار. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدل الصلوات الخمس من الرجال في المساجد، والجمعة آكد وأعظم. الله في كتابه الكريم قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وتكلم أهل العلم أن العقد عقد البيع بعد الأذان الأخير لصلاة الجمعة عقد باطل، لأن الله أمر بترك البيع. فكيف تقول إنك تحافظ على الصلاة ولا تؤدي صلاة الجمعة؟ لا يا أخي، أنت شاب وترجو من ربك التوفيق، وتأمل أن تكون في وضع حسن وفي حياة سعيدة هنيئة، فلا يحصل ذلك إلا بأداء الصلاة على وجهها الأكمل. فأسأل الله لي ولك وللسامعين الهداية والتوفيق، إنه جواد كريم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع عين راء باء من جمهورية العراقية نينوى قضاء الشرقاط، يقول فيها أو يرجو منا أن نقسم إرث. فيا أخ من العراق، نرجو أن تذهب للمحكمة وتتولى قسمة الإرث، لأنه لا بد من أشياء تترتب قبل أن يبت في القسم. هذه الرسالة وردتنا من الأخت المسلمة، تقول: حاء ها عين طبعا فتاة مسلمة، أرجو أن تجيبوني على أسئلة هذه. بالنسبة لصلاة التهجد، ما هي وكيف تكون؟ صلاة التهجد إنما هي التنفل أداء السنن بعد صلاة العشاء. التهجد إنما يكون في الليل. نعم، صلاة النوافل في الليل هذا هو التهجد. ومتى يكون؟ يكون من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت التهجد. تقول: نمت مبكرا واستيقظت وما زال الجيران يسهرون، هل يصح لي أن أصلي صلاة التهجد؟ أطلب التوضيح أيضا عن ذلك. الجواب نعم، إذا نمت مبكرة واستيقظت والناس في سهرهم فصلي واحمد الله أنك إنما تنامين عن السهر واللغط وتقومين لأداء الصلاة، والله يباهي بعبده أو أمته إذا هي قامت أو قام من فراشه ليتهجد من ليلة ويتقرب إليه، وبالله. تقول أيضا: ما هو وقت صلاة الضحى؟ أناس يقولون تصلى الساعة 8 صباحا، وآخرون يقولون الساعة 10، فما وقت الصلاة وفقكم الله؟ وقت الصلاة ابتداؤه من ارتفاع الشمس عن الأرض قيد رمحين، يعني في حدود 4 أمتار إذا برأي العين، إذا رأى الإنسان الشمس قد ارتفعت عن حد الأرض حوالي 4 أمتار فقد بدأ وقت صلاة الضحى، وهو يستمر إلى أن يشتد النهار وتشتد الحرارة قبيل الظهر، وأفضله أوله، كما أن أفضل الصلوات أن تؤدى في أوائل وقتها. وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله.